إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. اليوم بإذن الله تعالى سنتناول أنواع علل الحديث. ذكرنا في لقاء سابق أن موضوع العلل يتناول من ثلاث جهات، صح؟ الجهة الأولى ما يتعلق بموجبات العلة، أي الأسباب التي تجعلك تحكم على الحديث بأنه معلول. الأمر الثاني أسباب العلة، أي الأسباب التي تجعل الراوي يخطئ فيصير حديثه معلولا. الجزء الثالث أنواع العلل، أي صور الأخطاء التي تقع من الراوي، يعني الراوي إذا أخطأ يغير في الرواية، فإما أن يزيد فيها أو ينقص، يقدم فيها أو يؤخر، يبدل شيئا بشيء، وهكذا. نحن اليوم سنتناول هذه الأنواع، هذه الصور التي تقع من قبل الرواة في الروايات كصور للأخطاء. الراوي لما بيغلط بيعمل ايه؟ الباحث في الحديث وطالب علم الحديث لن يكون عنده تصور لهذه الأخطاء، يعني تصور لكيفية وقوع الخطأ في الرواية، لصور هذه الأخطاء، حتى إذا ما تعرض لدراسة رواية معينة يكون عنده هذه الاحتمالات وهذه الصور، بحيث يتنبه إلى ما يقع من هذه الأشياء في الروايات، فيضع يده على موضع الخطأ الذي أخطأ فيه الراوي. إذن اليوم نحن لن نتكلم عن أصول حديث، إنما نتكلم عن صور روايات. بمعنى هذه الأنواع التي سنتناولها ونسميها أنواع العلل أو صور الروايات الأخطاء، هي كلها أخطاء، لكن درسنا الآن متعلق بمعرفة وتخيل وتصور شكل هذا الخطأ، شكل هذا الخطأ كيف يقع. واضح هذا الكلام؟ تعالوا بنا نتأمل هذه الصور. هذه الصور تنحصر في صورتين، وكل صورة منهما تتنوع إلى صور تتفرع عنها. الصورة الأولى ما يسمى بالقلب، الصورة الثانية ما يسمى بالإدراج. القلب حتى معروف من اسمه حاجة مقلوبة، ها؟ مقلوب يعني مقلوب، يعني الدال شلنا شيء وحطينا شيء مكانه. فالقلب هو الأخطاء التي تكون في صورة الإبدال والتغيير، وهذه تكون إما بإبدال شيء بشيء في السرد أو في المتن، وإما بتقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم، تقديم وتأخير، وكل ذلك خطأ. طيب كيف يقع هذا في السند وكيف يقع في المتن؟ أهو هنشوف. قال لك تعريفه هو تغيير شيء بإبداله بآخر، يعني راوي أشيله وأحط مكانه إيه؟ راوي آخر. سند أشيله وأحط مكانه سند آخر. كلمة في المد أضع مكانها كلمة أخرى. جملة مكان جملة. هكذا يقع إيه؟ الإبدال، التغيير، سواء في الإسناد أو في المد، في السند أو في المتن أو فيهما معا. وكذا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، خطأ أو عمدا. احنا النهارده قلنا ايه؟ ملناش دعوة القواعد التي ينبني على هذه الاخطاء. نحن الان ندرس صور الاخطاء نفسها. واضح شكل هذا الخطأ. بصرف النظر الراوي وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد او انه تعمد فعل ذلك. طبعا اذا تعمد يلحق بالكذابين. لانه يخبر ايه? بخلاف الواقع متعمدا لذلك. واذا اخطأ يحمل هذا الخطأ على انه من جملة اخطاء هذا الراوي فنحكم بخطأه. فاذا اكثر من مثل هذه الاخطاء حينئذ يجرح بذلك. اقسامه اما القلب اما في السند واما في المتن. وهو اما بالابدال واما بالتقديم والايه? والتأخير. يبقى هنجيب مثال للقلب للابدال يعني والتغيير. واحد في السند واحد في المتن. والتقديم والتأخير واحد في السند واحد في المتن. يبقى كده الصورة وضحت. فمن صور الابدال اللي هو الايه? التغيير. في الاسناد. ابدال راون براو اخر نظير له. يعني ايه نظير له? يعني واحد من نفس الطبقة. من نفس المرحلة الزمنية. كلاهما يروي عن شيخ واحد. فهو يعتبر نظير له وقرين له. ابدال راوي براو اخر نظير له. كأن يأتي راوي الى حديث يرويه مالك. مالك الامام مالك بن انس. عن الزهر. فإذا به يجعله من رواية سفيان بن عيينة عن الزهر. ما هو مالك وسفيان كلاهما يروي عن الزهري. لكن الحديث ده حديث مين? مالك. الراوي غلط جعل بدل مالك سفيان ابن عيينة. واحد يقول لك الله ايه المانع يعني اللي كان يرويه? الله مش هيتنسي ثقات. ايه المانع مالك يرويه? وابن عيينة يرويه? يبقى الزهري حدث به ابن عيينة وحدث به ايه? مالكا. دول مفيش مانع. لكن ما حصلش. وهنا في قاعدة مهمة جدا. دي قاعدة في الحياة عامة. ليس كل ما يمكن عقلا يمكن واقعا. يعني مش معنى ان العقل ممكن يقبل هذا المعنى. لابد ان يقع. واضح هذا الكلام? يعني اليس الله قادر ان يجعل الجمل يمر من سم الخياط? قادر مش قادر? لكن حصل. ما حصلش. لكن الله قادر ان يفعل هذا ولا لا? يبقى الله قادر ان ابن عيينة يروي الحديث. وان مالك يروي الحديث. هذا امر من الممكن عقلا ان يقع. لكن ما وقعش. وعلماء الحديث رحمهم الله لا يشتغلون بما يمكن ان يقع. انما يشتغلون بما وقع بالفعل. لان الحديث عبارة عن ايه? خبر. نحن في الاخبار في التاريخ لما بيجي ندرس بندرس ما يمكن ان يقع ولا الوقائع التي وقع بالفعل. زي اللغة. النحو مثلا قال لك ايه? كان واخواتها. بتعمل ايه? بترفع وبتنصب صح? ترفع المبتدأ. وان واخواتها بتعمل ايه? العكس. الله مش كان ممكن يحصل العكس الكلام دوت? يعني كان تنصب وبعدين ترفع? وان تعمل العكس? ممكن مش ممكن? ايه المانع يعني? قال لك اه من حيث العقل جائز. لكن العرب ما عملوش كده. العرب نصبوا رفعوا مبتدأ كان ونصبوا ايه? الخبر. وفي ان عملوا العكس. يبقى احنا ندرس اللغة العربية التي تتكلم بها العرب وليس اللغة العربية التي نتمنى ان يتكلم بها العرب. فنحن في علم الحديث لا نتناول الذي يمكن وقوعه عقلا. انما نتكلم عما وقع بالفعل. فممكن ابن عيينة يسمع الحديث من الزهري ولا لا? ويروي عنه ولا لا? ممكن ولا ممكن? نحن في بحثنا ما بنتكلم عن هذا. نتكلم هل وقع بالفعل? هل فعلا ابن عيينة سمع الحديث ده من الزهري وحدث به ولا لا? فاهم? ومثل ان يروي نافع عن ابن عمر. نافع مولى ابن عمر يروي حديثا عن ايه? ابن عمر. فيرويه بعضهم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر. يبقى الحديث حديث مين? نافع. جه واحد شال نافع وحط مكانه ايه? سالم. ما يبقاش نافع. ولا سالم من العلل. واضح? يبقى هنا ايه? العلماء هنا علماء الحديث عندهم هذه الدقة المتناهية. مع حين مالك وابن عيينة كلهما ثقة، سالم ونافع كلهما ايه ثقة، بس العلماء ما يهمهمش ان هو ثقة او غير ثقة. احنا النهارده بنبحث هل هو روى ولا ما رواهاش، بحكم انه ثقة كل الحديث اللي تحته ما في ثقات تانية بيروا ايضا. فالعلماء يحددون كل راوي للحديث هل هو فلان ام فلان، ثم بعد ذلك يبنون عليه هل هو حديثه صحيح او غير صحيح. الصورة الثانية او المثال الثاني من الابدال في الاسناد، ابدال اسناد حديث باسناد حديث اخر. الحديث بتاعنا له سند، يجي راوي يشيل السند ده ويروي نفس الحديث بس سند ايه اخر. واحد يقول ايه المانع ان الحديث يكون له اسنادين؟ مفيش مانع، بس ما حصلش. فاهم الكلام دوت؟ وهذا الذي يقول فيه العلماء دخل عليه حديث في حديث، يعني دخلت عليه الاسلاك، حصل له لخبطه. الحديث مروي بسند، فاذا به جابر بالحديث لم يخطئ في المتن، ولكن ركب له اسنادا ايه اخر. هذا الاسناد الاخر تروى به احاديث اخرى، لكن هذا الحديث بعينه لا يروى بهذا الايه الاسناد. ماشي؟ زي ايه؟ عندنا حديث اللي هو بيرويه يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. ده حديث صحيح بالسند ده. يبقى الحديث ده اسناده ايه؟ اسناده من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه. جه واحد اسمه جرير بن حازم وده ثقه، عمل ايه؟ قال حدثني ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. العلماء قالوا ايه؟ خطا. مالك انس بن مالك لم يحدث بهذا الحديث ولا حدث به ثابت البناني، انما هذا من حديث ابي قتاده الانصاري. مفهوم هذا الكلام؟ وزي حديث انما الاعمال بالنيات بيرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيستحق هذا الحديث بحديث من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جه واحد غلط اسمه عبد المجيد بن ابي رواد، رواه عن مالك بن انس عن يحيى بن سعيد، لا رواه عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو غلط في المتن؟ ما غلطش في المتن، غلط في مين؟ في السند. يعني جاب للمتن سند مش سنده. لذلك العلماء يدققون في هذا، فكل متن عندهم له اسناده او اسانيده التي يعرف بها. فاذا روي المتن باسناد اخر غير اسناده او اسانيده التي يعرف بها قالوا هذا خطأ. مش قضية متن بس، علماء الحديث كما يختمون بالمتن يختمون ايضا بالايه؟ بالسند. نجيب بعض صور الابدال في الايه؟ في المتن. ابدال كلمة في المتن بكلمة اخرى لا توافقها في المعنى. بيقول ليه لا توافقها في المعنى؟ لان اذا كانت توافقها في المعنى فغايته ان يكون من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى اذا ما دام لم يتغير المعنى المراد. لكن لما اجيب لفظة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه لفظة الحديث الاصلية، يبقى هنا في ايه؟ اختلاف يؤدي الى الحكم بخطأ الراوي. لا توافقها في المعنى وقد تكون اعم منها او اخص، يبقى بينها ايه؟ اختلاف كلي او جزئي. في حديث اذا اتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما فاتكم فاتموا. ده اللفظ الاصح في الحديث. في واحد من الرواه قال روى الحديث بلفظ ايه؟ فما فاتكم فاقضوا. العلماء بقى بتوع الفقه والحديث يقول لك في فرق بين الاتمام والقضاء، في فرق بين الاتمام والايه؟ والقضاء. يعني النهارده انا اذا اتيت الى الصلاه وفاتني الايه؟ الصلاه مع الجماعه، يبقى الصلاه حصليها او فاتني بعض الصلاه، هل ما يعني فاتني من الصلاه حصليه قضاء أم هو إتمام للصلاة التي صليتها؟ الأصح أنه إيه؟ إتمام. فلفظ القضاء هنا يفيد معنى آخر غير المعنى الذي تفيده كلمة إيه؟ أتمه. ماشي الكلام؟ ومن صور التقديم والتأخير في الإسناد برضك نجيب لكم مثال تاني عشان بلغ تتضح الصورة في المعنى. ها؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اني كنت قد نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. يبقى يفهم من هذا الحديث ان نذر الجاهلية يجب الوفاء ايه به، يعني واحد قبل الاسلام كان له نذر ينبغي عليه اذا اسلم ان يوفي بهذا الايه النذر ما دام ما فيش معصيه. ماشي الكلام. في بعض الروايات انه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام يوما، الروايه الاولى فيها ايه ليله، الروايه الثانيه فيها ايه يوما. واحد يقول لك ايه الفرق يا عم، ما هو الليل جزء من اليوم. قال لك لا، اللفظه بتاعت ليله ديت بينبني عليها حكم فقه كبير، في حكم فقه اختلف فيه الفقهاء، وهو هل يشترط الصوم للمعتكف ام لا، يعني هل لكي يصح الاعتكاف لابد ان يقترن بالصوم ام من الممكن ان تعتكف بدون الصوم. ها؟ مسألة خلافية في كتب الفقه من اراد ان يرجع اليها فليرجع. الحديث دوت اللي هو ايه انه نذر ان يعتكف في الجاهلية ايه ليلة، استنبط منه العلماء ان الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، لان الليل ليس محلا للايه للصوم، معنى انه نذر ان يعتكف في الليل يبقى مش هيصوم، لان الصوم ايه يكون في النهار. شفت الله العلماء بيستنبطوا الاحكام ازاي. اذا كلمه ليله اختلفت عن كلمه ايه يوم في مثل هذا الحديث. من صور التقديم والتاخير في الاسناد، ها ليلى، من صور التقديم والتأخير في الإسناد، واحد جعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، يعني يقلب الاسم، فاهم الكلام ده؟ زي ايه؟ واحد اسمه الوليد ابن مسلم جعله ايه؟ مسلم ابن الوليد، مرة ابن كعب بقى ايه؟ كعب ابن مرة، العداء ابن خالد ابن هوزة بقى خالد ابن العداء ابن هوزة. واضح ده اسمه ابدال. طبعا الابدال دوت احيانا بايه بيفسد الحديث، لان ممكن يكون الوليد المسلم دوت في واحد اسمه المسلم ثقة، لكن المسلم الوليد ليس ايه ثقة او العكس، فهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا متعلقة بالحكم على الحديث. اثنين، جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، جعل الشيخ تلميذ والتلميذ ايه شيخا. زي مره واحد بيقول ايه حدثنا انس عن قتاده او قتاده عن انس مش عارف، طبعا انس هو الصحابي، قتاده من صغار التابعين، لا يعرف ان انس روى عن قتاده، انما المعروف ان قتاده هو الذي يروي ايه عن انس، لكن ممكن يكون ايه ما يفهمش في الحديث فقال لك هو انس عن قتاده او قتاده عن انس، عمليه بالنسبه له. لكن في روايات في بعض الاحاديث الشيخ بيروى عن الترمذي والترمذي بيروى عن الشيخ، زي البخاري روى عن الترمذي والترمذي روى عن البخاري، ها، ودوت بنسميه روايه الاكابر عن الاصاغر هيجي ان شاء الله تعالى، لكن مش دايما كل ما يقع من هذا القبيل يكون صوابا. جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، كما روى بعضهم حديثا فقال عن سفيان اللي هو الثوري يعني، عن حكيم ابن سعد، عن عمران ابن ظبيان، عن سلمان الفارسي. وهذا اسناد مقلوب، انما هو سفيان عن عمران ابن ظبيان عن حكيم ابن سعد عن سلمان. يبقى هنا ايه قتل، ها، جعله عمران عن حكيم بينما هو حكيم عن ايه، هو جعله حكيم عن عمران بينما هو عمران عن حكيم. ماشي الكلام. ومن صور التقديم والتأخير في المتن حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظلهم، حديث معروف وهو حديث صحيح مشهور، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. دي الرواية الصحيحة. في رواية جاءت بقى ايه؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ودي رواية عند العلماء شاذة خطأ. ده حسب قلب تقديمه ايه؟ تأخير. فواحد قال لي يا شيخ طب يعني بصرف النظر الرواية دي ولا دي؟ انا لما اجي اتصدق ايه دي الشمال دي اخبيها يعني؟ قلت له طبعا عشان ما تشوفش. هذا المقصود منه المبالغة في اخفاء الصدقة. لدرجة حتى اعضائك القريبة منك لا تعلم. فمن باب اولى الناس الذين معك او حولك لا يعلمون. هذا هو المقصود. مش انك تخبي ايديك. مفهوم هذا الكلام؟ احنا كده خلصنا الايه؟ صور القلب سواء بالابدال او بالتقديم والايه؟ والتأخير في الاسناد او في المتن. يبقى انت جات لك تصورات تخيلت كيفية وقوع مثل هذه الاخطاء في الايه؟ في الروايات. هنتكلم النهارده عن نوع اخر من انواع الاخطاء، وهو ما يسمى بالادراج او المدرج. الادراج بالبلدي كده يعني عايزين اول نتكلم عن البلد. ادراج ادرجت الشيء في الشيء اي ادخلته ايه فيه، مش كده يعني؟ الادراج هو الادماج. الادراج هو الايه؟ الادماج، ادخال شيء في شيء. بينما هذا الشيء لا علاقة له بهذا الشيء. يبقى هنا بنتكلم عن قضية زيادة، لان انا ايه؟ جبت شيء ادخلته في شيء، يبقى الشيء ده وزدته، زدت في هذا الشيء ايه؟ شيئا ليس منه. يبقى نفهم من كده ان الادراج نوعا من انواع الزيادات. ما احنا قلنا من الاخطاء ما يكون بالايه؟ بالزيادة، صح ولا لا؟ فاذا الادراج صورة من صور الزيادات التي تقع في الروايات. الرواية صحيحة لكن بدون هذه الزيادة. لما دخلت فيها هذه الزيادة قلنا هذا خطأ. ينبغي فصل هذه الزيادة عن اصل الرواية. تخيلت هذا الامر؟ ده بيقع في السند ويقع في ايه؟ في المتن. الزيادة في زيادة مطلقة، يعني واحد جاب حديث، كم كلمة من حديث ادخلها في حديث، او كلمة لا تروى اصلا زادها من قبل نفسه فزادت معنى لا يوجد في اصل الايه؟ الحديث. يعني واحد جاء بحديث صحيح فاراد ان يرواه بالمعنى، فلما رواه بالمعنى ذكر الفاظا زائدة على اصل الحديث، تلك الالفاظ ادت الى زيادة معاني او حمل الحديث على معاني لا تعرف ايه؟ في اصل الايه؟ الحديث. ده بنسميها زيادة. بنسميها بس دي زيادة مطلقة. زي حديث ايه؟ جبريل الطويل في الايمان والاسلام والاحسان وعلامات يوم القيامة. في بعض الحديث الصحيح ان رسول الله ان جبريل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الاسلام. فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ده اللفظ الصحيح اللي خرجه الامام مسلم في صحيح. في بعض الكوفيين، طبعا لما الكوفيين مش معناها ايه يعني احزاب، يعني بعض الرواة من اهل الكوفة، ولما يقول الكوفيين او من اهل العراق بيغلب على هذه البلدان بعض البدع التي كان علماؤنا قديما يمقتونها، وهي بدعة الرأي. ها ووجدت عندهم بعض البدع زي الكرجاء، واغلب البدع وجدت هناك سبحان الله. فهناك بعض الرواة من اهل الكوفة او من اهل العراق كان عنده ارجاء، والمرجئة هم الذين ايه؟ يفصلون بين الايمان وبين الايه؟ العمل، ولا يرون ان العمل من الايمان وليس له تأثير في زيادة الايمان. فرح روى الحديث دوت بايه؟ وقال لك الاسلام ان تشهد الى اخره. ها؟ فعايز يروي بلفظ يؤيد به ايه؟ ما هو عليه. قد يكون اخطأ او روى الحديث بالمعنى الذي فهمه، متأثرا بما هو عليه من البدعة. فقال ايه؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام ان تشهد الى اخره. فحمل هذا على انه ايه؟ شرائع وليس هو حقيقة الايه؟ الاسلام. طبعا دوت يفتح الباب بان هذه ليست هي الاسلام وانما هي شرائع الايه؟ الاسلام. لان هم عندهم تفاصيل في هذه الامور ويعني فلسفات طبعا نهى عنها اهل السنة قديما وحديثا. لكن احنا النهارده بنتكلم عن زيادة خاصة. زيادة ايه؟ ايه الزيادة ديت؟ زيادة مروية بالفعل موجودة. بس موجودة ازاي؟ الحديث بينقسم قسمين. قسم رواه الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقسم قاله من قبل نفسي. زي الصحابي مثلا يسأل عن مسألة فقهية فيروح قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم ايه؟ يقول كلاما من قبل نفسه مستنبطا حكما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. او يقول حكما من قبل نفسه ثم يروي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل بالحديث على ما قاله من قبل ايه؟ نفسي. زي الحديث المعروف بتاع ابو هريرة رضي الله عنه لما وجد قوما يتوضؤون لا يسبغون الوضوء فقال لهم اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. يبقى فين كلام الرسول؟ ويل للاعقاب من النار. فين كلام الصحابي؟ اسبغوا الوضوء. جه واحد قال لك ايه؟ عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. جعل كلام الصحابي من جمله كلام النبي. يبقى حصل ادراج، ادخل في كلام النبي كلام غيره، كلام الراوي معايا. يبقى زود في كلام النبي شيئا اخذه من كلام الايه؟ الراوي. ده اسمه ادراج. احنا هنا وظيفتنا ايه؟ نعرف الروايه ديت عشان نميز بين ما كان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وما كان من كلام ايه؟ الرسول الصحابي او الراوي. وزي حديث ان امتي ياتون عن ابي هريره برضك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محدلين من اثر الوضوء. ده كلام النبي. بعديه فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ده كلام مين؟ ابي هريره. بعض الرواه جعل كله من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهمت القصه؟ تعالى بقى نقرا. المدرج هو دمج شيء من رواية في رواية أخرى سواء في الإسناد أو في المتن من غير فصل أو تمييز يتميز به ما لكل رواية عن غيرها. يبقى لازم أنا أميز الرواية دي فيها إيه وما فيهاش إيه، والرواية التانية فيها إيه وما فيهاش إيه. شفت الدقة بتاعت العلماء؟ سبحان الله. كل رواية لازم تتروي صح، كل كلمة تنسب إلى قائلها، مفيش إيه؟ زيادة ولا نقصان. أنواعه: المدرج على نوعين، مدرج المتن ومدرج السند. تعال بقى نشوف مدرج المتن ده ونعيش معاه شوية، وبعد كده نشوف مدرج الإسناد. تعريف مدرج المتن هو دمج موقوف بمرفوع. يعني إيه الكلام المرفوع؟ اللي هو المرفوع ده اللي هو مضاف إلى مين؟ الرسول عليه السلام. الموقوف مضاف الى مين؟ يبقى معنى المدرج يعني ايه؟ يجعل الموقوف ضمن الايه؟ المرفوع. يجعل كلام الصحابي من جملة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقسام مدرج المتن وامثلة كل قسم. مدرج المتن على ثلاثة اقسام، لانه يقع في اول المتن وفي وسطه وفي اخره. ماشي الكلام؟ والاخير هو الاغلب وقوعا، اذ ان عادة الرواة انهم يعقبون على الحديث بكلامين بعد روايته لا قبله، والثاني اكثر من الاول. عادة الراوي يجيب الحديث بعد يجيب الحديث يعلق، فيعلق يعني يقول يستنبط من الحديث حكما بعد ان يرويها. فبعض الرواة لا يفهم ان ما كان من تعقيب من هذا الراوي ان هو من كلامي وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيظن ان كله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ما أدرج في أول الحديث، نجيب مثال للمدرج الذي في أول إيه؟ الحديث. حديث رواه أبو قطن وشبابا عن شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يبقى هنا جعل كلهم الكلام إيه؟ الرسول عليه السلام. فقد رواه آدم ابن أبي إياس عن شعب عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. يبقى فين كلام الرسول؟ ويل للأعقاب من النار. فين كلام الصحابي؟ أسبغ الوضوء. يبقى الرواية الأولى وقع فيها إدراج في أول الإيه؟ المد، لأن جعل كلام الصحابي بعده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فموضع الإدراج في أول الإيه؟ المد. ودوت يفهم منه أن الصحابي أصدر الحكم أولا ثم استدل له. فهم الكلام؟ أصدر الحكم أولا ثم استدل إيه؟ له. طيب. مثال ما أدرج في أثناء الحديث. نعم. ايوه عايز ايه؟ مش المفترض يقول عن الشباب ترويه ادم لان شعبه هو الراوي في الاسناد ايه؟ عايز ايه؟ فين شباب؟ شعبه هو الراوي في الاسنادين. فعلمنا من روايه ادم اخر سطرين ده ان قوله اسبغ الوضوء وقد رواه الجمع. انت استنى بقى يا عم، ما تخليني بقى. فعلمنا من رواية آدم اللي هو اسمه آدم ابن أبي إياس، ماشي، أن قوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، صح؟ وقد رواه الجم الغفير عن شعبة كرواية آدم. إيه المشكلة؟ ما هو شعبة في الاثنين، عن شعبة، يعني أصحاب شعبة رواه كما رواه آدم بفصل المرفوع يعني الموقوف، بخلاف الرواية الأولى التي رواها شبابه وأبو قطن. يعني ده مثال مش رواية بحيدة. ايوه احنا بنأكد ان اكثر الرواة عن شعبة رواه الحديث بالفصل كرواية ادم معايا. فاحنا جبنا رواية ادم، مش هنقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كفاية ادم، لان ادم ابو البشر، فكل الرواة يعتبروا ايه؟ ابنائه. لا اله الا الله. زي النهارده بعد صلاه المغرب واحد واقف معايا فبيقول لي يعني في واحد بيحتج على واحد يعني من هاي ها العالم، خدت بالك اللي فوق دول فوق السطح يعني، خدت بالك؟ ايوه بالظبط كده، في دوله قطر العالميه. عمال يسخر من واحد يعني، بيقول له ده انا ابويا كذا واخويا كذا وعمي كذا وجدي كذا يعني بيفخر بانسابي. انت مين؟ قال له انا ابويا ابو البشر الذي سجدت له الملائكه اللي هو ادم يعني، مش كده ولا ايه؟ حد قدي؟ محدش قدي. طيب مثال ما ادري في اثناء الحديث، ما رواه عبد الحميد بن جعفر في اثناء يعني في الوسط ها، عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضا. ماشي الكلام؟ الحديث اصلا من روايه اكثر الرواه بلفظ من مس ذكره فلي يتوضا. يبقى الراجل ده عمل ايه؟ زود في النص او انثيه او ايه؟ رفغيه. الانثيين معروف اللي هي الخاصيه، الرفغين اللي هو ايه؟ بيكون على اعلى الفخذ. فهو بيقول يعني اذا مسست اي موضع من هذه المواضع الذكر وما حوله فعليك الوضوء. معايا؟ فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا فأدرج قوله أو أنثيه أو رفغيه، والصواب أن ذلك من قول عروة بن الزبير وليس من قول إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الثقات عن هشام بن عروة وهو بلفظ من مس ذكره فليتوضأ، قال وكان عروة يقول اذا مس رفغيه او انثيه او ذكره فليتوضا. يبقى هنا عروة قال الكلام ده بناء على ايه؟ استنباط، وليس نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأن عروة بن الزبير فهم ان مبطل الوضوء مس الذكر وما كان مظنة الشهوة، كل ما كان مظنة الشهوة في فقه عروة وفي فهم عروة يأخذ حكم ايه؟ الذكر نفسه. فراح قايم من قبل نفسه او انثيه او ايه؟ رفغيه. بينما هذا انما قاله عروة من قبل نفسه واجتهاده ورأيه، وليس حديثا مرويا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل الراوي فلم يميز بين كلام الرسول وكلام عروة، فجعل الكل من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفت بقى الدقة بتاعت المحدثين. مثال ما أدرج في آخر الحديث ما رواه عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير عن الحسن بن أبجر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده. ده اسمه ايه ده؟ مسلسل. بس مسلسل كامل ولا ناقص؟ مسلسل ايه؟ في بعض الاسناد وليس في كل الايه؟ الاسناد. فاكرين المسلسل؟ كان في في في في, في, في اي حلقة؟ ها؟ ذكرنا في اي حلقة ده؟ في حلقة تانية. طب كويس. فحدثني ان عبد الله بن مسعود اخذ بيدي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة، فذكر ايه؟ صيغة التشهد. وفي اخره يعني بعد ان تنتهي من التشهد اذا قلت هذا او قضيت هذا قد قضيت صلاتك، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد. جعل هذا من كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الرسول معلمه التشهد قال له الكلمتين دول. العلماء قالوا ايه؟ قالوا غلط. قوله اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد، اللي هو من كلام مين؟ ابن مسعود نفسه، وليس من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لان الاحناف استدلوا بالحديث ده، استدلوا على ايه؟ على ان من قال التشهد يجوز له ان يخرج من الصلاه من غير سلام، مش لازم يسلم. واضح؟ لكن هذا ايه؟ راي لابن مسعود وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ماشي الكلام؟ فاهمين القصه ديت؟ طيب كيف يعرف ادراج المتن؟ ازاي نعرف ان المتن ده مدرج؟ احنا عندنا روايات. طب واحد يقول لك يمكن الزيادات ديت صحيحه، مش كده ولا ايه؟ واحد يقول لك لا دي مدرجة، هنختلف، لازم نضع ضوابط. طبعا احنا النهارده بنعرف الضوابط اجمالا، تفصيلا بقى هنخوض ان شاء الله بعد كده وهنعيش حياتنا. يعرف الادراج في المتن بواحد من الامور الاربعه. واحد، مجيء روايه اخرى للحديث خاليه عن هذا المدرج، يعني زي ما جه حديث ابي هريره اسبغ الوضوء ولي العقاب من النار، في الروايه الاخرى قال ايه؟ اسبغ الوضوء فقد سمعت ابا القاسم يقول وين العقاب من النار. اذا الروايه بينت ايه؟ روايه. الثاني، ان ينص الراوي نفسه في حديثه على ادراجه بان يقول قال فلان كذا مثلا، فيفصل بين ما كان من الحديث وما كان من كلام الايه؟ الراوي. وده بيقع كثيرا. ها ها، يعني الراوي نفسه في روايه سواء في هذه الروايه او في روايه اخرى بيجي ايه؟ الراوي يميز، يقول بس زي مثلا حديث ابن عباس قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت من قبل نفسي كلمه، فهو ايه؟ يميز ما كان من كلامي وما كان من ايه؟ كلام رسول الله. مش زي واحد مره قاعد كده كل شويه يقول حدثنا انس عن رسول الله، حدثنا انس عن رسول الله، حدثنا انس عن رسول الله. فواحد قال له يا ابني الا تميز بين ما يقوله انس بنفسه وما يرويه عن رسول الله؟ يعني كل اللي انت تريده بعضه من كلام انس وبعضه يروي انس عن الرسول عليه الصلاه والسلام. فالراجل استعجب فقال وهل الحديث الا عن رسول الله؟ هو في حد بيتكلم غير الرسول؟ كله عن الرسول. وزي مرة الشيخ المطيع رحمة الله عليه كان في المجلس، فواحد سأله سؤال عن حديث، فالشيخ قال هذا حديث ضعيف، فقام غضبان قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف، ازاي الرسول يقول حديث ضعيف، مش فاهم ان الضعف مش من الرسول، انما هو من الراوي للحديث، يعني حتى مش من الصحابي، من الراوي ايه للحديث، اما عن الصحابي او الراوي عن من يروي عن الصحابي. الثالث ان يكون الكلام المدرج في الحديث مما يستحيل ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام لا ليس من كلام النبي، يعني طبيعة المعنى الذي تضمنه ذلك الكلام لا يصلح ان يكون من كلام ايه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زي الحديث عن ابو هريرة قال والذي نفسي بيده لو وجدت الحديث ايه ها؟ لو وجدت ان اكون عبدا وان اموت شهيدا. فالعلماء قالوا هذا لا يمكن ان يقوله ايه الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الله اكرمه بالنبوة فلا يمكن ان يختار العبودية على النبوة، واضح؟ قال ولولا بر امي لوجدت ان اموت شهيدا او ان اكون عبدا، والرسول لم يكن له ام حتى ايه يبرها، ان هذا شأن من ابي هريرة راوي الحديث. الرابع ان يكشف لك احد الحفاظ المتقنين امر الحديث فيبين ما هو الاصل مما ادرج فيه، يعني هنا بقى ايه في النهاية لازم نسلم للعلماء الكبار، نرجع لهم، احيانا العلماء الكبار يقولوا الكلام دوت بعضه للنبي وبعضه ايه، زي الحديث احنا قلناه من شويه، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوجود الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. العلماء قالوا قوله فمن استطاع، الى اخر الحديث من الكلام مين؟ ابي هريره. مع ان احنا الى الان ما لقيتش في روايه تفصل، لكن رجعنا الى العلماء، حتى الامام المنذري قال اتفق الحفاظ على هذا. ليه؟ امر يعني معروف من مذهب ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه كان يطيل الغره. يطيل ايه؟ الغره استنباطا منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه ايه؟ غرا محجلين. ها؟ يقصد ايه؟ ها؟ يقصد الرسول عليه السلام يقصد انهم ياتون من اثر الوضوء، فهو بقى فهم من كده ان ادم اثر الوضوء له هذه المنزله فلنزد في اثر الوضوء، يبقى بدا يتوضا للكوع يطول شويه، واضح؟ فطبعا العلماء خالفوه في هذا الفهم واعتبروا ذلك اجتهاد من ايه سيدنا ابي هريره رضي الله عنه، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. مدرج الاسناد، خلي بالك مدرج الاسناد بقى صعب قوي، فاهم؟ يعني اللي بنتكلم عن مدرج الاسناد بنتكلم عن يعني حاجه خاصه قوي، دقيقه جدا جدا جدا، فهنفهمها كده اجمالا علشان ايه يعني اكل عيش يحب خفيه. تعريف مدرج الاسناد هو تغيير سياق الاسناد او حمل روايه على روايه، يعني حديث مروي بسند ومتن، يجي واحد يدخل في السند ده حاجة مش منه، او يدخل في المتن ده حاجة من حديث تاني، يبقى دخل ايه؟ ادخل شيئا في ايه؟ في شيء. هنعرف مدرج الاسناد على خمسة اقسام تأتيك بامثلتها. واحد ان يروي جماعة، يعني جماعة هنا يعني مثلا جماعة التبليغ واسمها تاني دعوة تبليغ ولا اسمها ايه ولا يعني ولا جماعة اللي هم في البيت يعني لو هم الجماعة دي مش هنتكلم هنخاف، لا جماعة يعني عدد من الرواة. اصل هو واحد من العلماء اظن كان الامام عبد الله بن وهب كان جالس يحدث مرة عن شيوخ، فقال حدثنا عدة عن فلان، يعني عدة يعني عدد من الشيوخ حدثونا عن فلان عن فلان. فجي واحد قاعد في مجلس فقال له يا شيخ عدة ابن من؟ افتكر عدة ده اسم ايه؟ اسم شيخ. فقال له عدة ابن فقدتك. وهو في ناس كده احيانا يقعدوا في المجالس ما لهمش بالبطاطس. ها الشيخ بيتكلم ايه في الحديث هم بيفتكروا انه بيتكلم عن حروب الصليبيه. اليوم يا جماعه اي عدد من الرواه الحديث باسانيد مختلفه، يعني الرواه هنا متفقون ام مختلفون؟ مختلفون، كل منه يروي الحديث باسناد غير اسناد الذي يرويه الاخر. اذا بين الرواه نوع ايه؟ اختلاف. فاذا بالراوي يرويه عنهم فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف، يروح جايب روايه من روايه هؤلاء الجماعه ها وينسبها للجميع، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ويذكر اسنادا واحدا من الاسانيد التي رواها بعض هؤلاء الايه؟ الرواه. يبقى ده عمل ايه؟ ادخل روايه بعض الرواه في روايه الايه؟ البعض الاخر، حمل روايه على روايه. الرواه متفقون ام مختلفون؟ مختلفون، هو جعلهم متفقين. فاهم الكلام دوت؟ مثال، ما هو بالمثال يتضح المقال. ما رواه عثمان ابن عمر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام. يبقى عندنا كم راوي بيروي الحديث ده؟ اثنين اهو، علي بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. ظاهر هذا السياق يوهم ان ابا اسحاق، حط ايدك على ابو اسحاق، رواه عنهما جميعا عن ابن اسحاق عن ابن مسعود. منهما ابو عبد الرحمن السلمي ومين؟ وعبد الله بن حلام. وليس كذلك، يعني يوهم السياق ده يوهم ان ابو اسحاق بيروي عن الرجلين عن ابن مسعود، صح؟ قال لك لا، انما رواه ابو اسحاق عن ابي عبد الرحمن السلمي عن النبي مرسل، ما ذكرش الصحابي، صح؟ وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا ايه؟ في اتفاق بين الرواه ولا اختلاف؟ واحد اثر الحديث وواحد وصله، فجه الراوي عنهما عمل ايه؟ جعل الكل موصولا، كان الرواه متفقين وليسوا مختلفين، ماشي؟ فهمت؟ ده اسمه ادراج برضه، بس داخل ايه؟ في اسناد. شوف العلماء يقول لك لا، ده بعض هذا السند لفلان وبعضه لايه؟ لفلان. فحمل رواياتهم على اتفاق غلط، بينما هم ايه؟ مختلفون، لان الذي رواه مرسلا يخالف من رواه ايه؟ موصولا. اتفضل. لا يرجع للتدليس، التدليس يا اخي درسناه قبل كده، قلنا لا يوصف الراوي بالتدليس الا اذا قصد فعل ذلك. ها؟ مش معروف انه بيدلس اصلا. ده بس مش تدليس، ده اسمه خطا، اسمه ادراج. فليس كل ما صورته التدليس يسمى تدليسا. ماشي؟ السؤال؟ الحته تاني، ماشي؟ عندنا ابو اسحاق اللي هو السبيعي بيروي الحديث عن رجلين عن ابن مسعود، صح؟ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ظاهر الاسناد ان هذين الرجلين متفقان في اسناد الحديث، وانهما يرويانه عن ابن مسعود عن الرسول عليه الصلاه والسلام، بينما في الواقع خلاف ذلك، لان احد الرجلين يرويه عن ابن مسعود عن رسول الله، والاخر يرويه عن رسول الله مباشرة من غير ان يذكر ابن ايه؟ مسعود. يبقى احد الراويين يرويه مرسلا بدون ذكر الصحابي، والراوي الاخر يرويه موصولا بذكر الايه؟ الصحابي. اذا في اختلاف ولا لا؟ لكن الرواية دي اظهرت الاختلاف ام اوهمت خلاف الحقيقة؟ اوهمت ان الرواة متفقون بينما هم ايه؟ مختلفون. طيب الثاني، ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه، فانه عنده باسناد اخر فيرويه راوي عنه تاما بالاسناد الاول. يعني عندنا حديث عبارة عن جزئين، حديث واحد لكنه عبارة عن ايه؟ جزئين، الجزء الاول بيروى بسند والجزء الثاني بيروى سند ثاني، فاهم الكلام ده؟ فيجي راوي يروي الحديثين او الجزئين بالسند الاول، فاهم الكلام ده؟ تعال شوف المثال، المثال هيوضح يعني. حديث يروي ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخره انه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون ايديهم من تحت الثياب، كانوا من البرد يلبسون الملابس ويضعون ايديهم داخل الايه الثياب حتى تقيهم الثياب ايه البرد. طب لما يجي يرفع ايديه يرفعون ايديهم من تحت الثياب، ماشي الكلام؟ القدر ده مش مروي بالسند الاول، الحته الاخيره ديت جاء في الشتاء، ها، انما لها سند ثاني ذكره الراوي اهو. الصواب روايه من روى الحديث عن عاصم ابن كليب بهذا الاسناد، يعني عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر صفه الصلاه خاصه وما يتعلق بصفه الايه الصلاه، وفصل ذكر رفع الايدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض اهله عن وائل ابن حجر. القدر اللي هو متعلق برفع اليدين من تحت الثياب يرويه الراوي بسند غير اسناد الحديث الاصلي، يبقى كل جزئية في الحديث لها ايه سند يخصها، جه الراوي جعل الحديث كله بالاسناد الاول، يبقى ده ايه حمل رواية على ايه رواية. حد فهم حاجة؟ وزي ايه، عارفين الحديث الطويل اللي هو خرجه البخاري في اوائل الصحيح، حديث عائشة ام المؤمنين الذي يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما بدي ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصريح فكان لا يرى رؤيا الا جاءت بها فلق الصبح الى اخر الايه الحديث، وفي اخره ايه وفتر الوحي. ها؟ ثم لم ينشأ بركته ان توفي وفتر الوحي، خلص الحديث. ثم قال الزهري، الزهري بيروي الحديث في الاول عن مين؟ ها؟ عن عروة عن عائشة، صح الكلام؟ بعد ما خلص الامام الزهري الحديث من رواية عروة عن عائشة قال ايه؟ قال الزهري وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يذهب الى قمم الجبال يريد ان يتردى منه. يبقى الجزء ده بيروي الزهري بالسند الاول ولا بلغنا؟ بل بلغنا، بلغنا يبقى مرسل، مش كده ولا ايه؟ لان الزهري من صغار التابعين اذا روى الحديث عن رسول الله يكون ايه؟ مرسلا، بينما القصه الاولانيه متصلة بالإسناد إلى عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء واحد من الرواة جعل الحديث كله بما فيه قصة التردي بإسناد أصل الحديث هو عروة عن عائشة، وهذا خطأ عند أهل العلم. فهمت؟ شفت كل كلمة وكل جملة وكل قصة لها إسنادها عند علماء الحديث، ما ينفعش إيه؟ تبقى العملية إيه؟ بطاطس. يعني بطاطس غليت. قول اذا الاخ يقول مرسل او معضل، سميه معضل جائز باعتبار ان الزهري من صغار التابعين، لكن احنا قلنا ربك قبل كده يا جماعة ان كلمة مرسل كثيرا ما يطلقها العلماء على اي نوع من انواع السقط، فلما واحد يقول لك مرسل وتقول لك معضل يبقى هذا مشحة في الاصطلاح. ها ها، ولا مشحة في الاصطلاح، ماشي يا عم. الثالث وهو فرع من السابق ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه من عن شيخه بواسطه فيروي راوي عنه تاما بحذف الواسطه، يعني جزء من الحديث ايه سمعه من الشيخ وجزء منه سمعه بواسطه عن الشيخ، يجي يروي الحديث كله عن الشيخ مباشره، فاهم؟ هذا مثال حديث اسماعيل ابن جعفر عن حميد الطويل، اسمه حميد ابن ابي حميد الطويل عن انس ابن مالك في قصة العراميين لما الرسول عليه السلام مثل بهم وكده، قصة طويلة. قال ايه بعدها بقى بعد ما ذكر القصة وانتهى منها؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم الى ابلنا فشربتم من البنيها وابوالها ماشي. فلفظة وابوالها انما سمعها حميد من قتادة عن انس ولم يسمعها حميد عن ايه عن انس. يبقى اصل الحديث من رواية حميد عن مين عن انس لكن لفظة وابوالها اخذها حميد عن قتادة عن ايه عن انس بينه غير واحد كلهم يقولوا فيه عن حميد عن انس فشربتم من البانها قال حميد قال قتادة عن انس وابوالها. شفت الراوي الراوي كان دقيق بين ان اللفظة دي يسمعهاش من انس انه يسمعها من ايه من قتادة عن انس فجيه بعض الرواة جعل كله من رواية حميد عن ايه انس لكن الصواب ان هذه اللفظة مدرجة في رواية حميد انما هي من حديث ايه قتادة عن انس. حد فاهم حاجة؟ طيب ايه تاني بتقول ايه بما ده اللفظة صحيحة وقتها ثقة لكن احنا كلمة قصة سماع سمعها من مين احنا النهارده بيهمناش صحيحة ولا ضعيفة احنا بنتكلم على ان الرواية دي موجودة في حديث حميد ولا موجودة في حديث قتادة. ما هو شوف الدقة عند المحدثين لان ده بيبني عليه بعد كده اشياء. احنا النهارده بناخد ايه الصورة واضح ان ما يترتب عليه عند المحدثين ده ان شاء الله بقى في الدراسات العليا ان شاء الله يعني لما بعد كده 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 ما تخافش هتتعلمها في يوم الايام يعني ان شاء الله يعني لو انت ما تعلمتهاش ممكن احفادك مش مشكله. الرابع ان يكون عند الراوي متنان يعني حديثان مختلفان باسنادين مختلفين يعني كل متن له ايه اسناد اخر فيرويهما راوي عنه مقتصرا على احد الاسنادين يعني يروي واحد عن هذا الراوي الحديثين بسند ايه احدهما او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في المتن الاول ياخد كلمة من حديث وحطها في حديث تاني هو كل كلام النبي لكن ما ينفعش كده ليه يعني كل كلمة انما تفهم بمقتضى سياقها مش معنى ان هو كلام النبي احطه في اي سياق مش كده ليه. مثاله حديث رواه سعيد ابن ابي مريم عن مالك ابن انس عن الزهري عن انس ابن مالك الله هو مالك ابن انس ابن انس ابن مالك ها ولا ابن اخوه مفيش اي نسب مفيش اي نسب بينهما خلي بالك يعني هو تفتكر ها هو مالك ابن انس امام مالك اسمه مالك ابن انس ابن مالك ماشي لكن انس ابن مالك ده صحابي ما فيش اي علاقة نسب بينهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ده حديث العلماء قالوا ايه قوله لا تنافسوا مدرج يعني ليس في هذا الحديث ادرجه ابن ابي مريم من حديث اخر لمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. يبقى ولا تنافسوا موجودة في ايه حديث ابي هريرة ولا حديث انس حديث ابي هريرة راوي خدها من حديث ابي هريرة حطها في حديث انس ايوه كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن العلماء عندهم دقة متناهية في تمييز كل رواية والفاظها عن الفاظ الرواية الاخرى مفهوم؟ قال وكلا الحديثين متفق عليه يعني الحديث صحيح من حيث الصحة هو صحيح لكن كل لفظة توضع في ايه؟ في موضعها. الخامس ان يسوق الراوي الاسناد فيعلم له عارض يعني ينشغل بأي حاجة فيقول كلاما من قبل نفسي يعني بعد ما وقعت المجلس كده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقف ينشغل بأي حاجة، إما يتكلم مع بعض الجالسين ها، أو يشرب مية، ينشغل وخلاص سكت بعد ما خلص السند إيه وقف. فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيروي عنه كذلك، يعني أو قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، واستنى الناس تكتب ماشي، وهو بعد ما خلص السند في واحد جنبي قاعد يتكلم معاه كلام، فبعض السامعين افتكر الكلام دوت اللي هو قاله من القبل النفسي افتكر هو الحديث المروي بهذا السند، فجعله ايه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل حديث من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ده كلام مين؟ مش كلام الرسول، ده كلام شريك ابن عبد الله القاضي. ايه طب ازاي نسب الى كلام الرسول؟ اهو قال لك ذكروا ان ثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله النخعي اللي هو القاضي، وشريك يملي يقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله، املى الايه السند ولم يذكر المتن، لم يذكر، وسكت ليكتب المستمع القاعدين يكتبوا. فلما نظر شريك الى ثابت ابن موسى الزاهد ولقى كده وشه منور، فراح قال له ايه؟ قال له من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ده كلام خاص كده بينه وبين ايه؟ ثابت ابن موسى. فالراوي افتكر ان الكلام ده هو ايه؟ كلام الرسول الذي يرويه شريك بهذا الاسناد. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك. طبعا لأنه زاهد، يعني لما شريك قال له الكلام ده افتكر الكلام ده مش تبعه مش ليه، وطبعا دوت من سوء ظن بنفسه. أما اللي هو أول ما يسمع الكلام دوت يقول لك فعلا أنا أولى بذلك وأحق، لا من ورعه وتقواه وزهدي ما خطرش على باله اصلا ان الكلام ده موجه ليه، فاهم؟ ودوت يعني دليل ان هو من المخلصين، يعني ان هو لم يظن ان هذا الكلام قيل له، واضح؟ فظنه ايه؟ طبعا معروف ان الزهاد عادة لا يتقنون الحديث ولا يميزونه، وهذا بفعل من انشغاله بالعبادة والزهد وكده، يعني لم يتفرغ لتحرير الحديث واتقانه. ماشي الكلام؟ كده احنا خلصنا ايه؟ صور اخطاء الروايات، او اهم صور اخطاء الروايات اللي احنا بنسميها ايه؟ انواع علل الحديث. المرة الجاية ان شاء الله هنخش بقى ايه في بعض القضايا الاخرى المتعلقة بعلم الحديث، وباذن الله تعالى احنا قدامنا اللقاء القادم واللقاء الايه اللي بعده، نسأل الله لنا ولكم التيسير. سؤال: من موجبات الطعن في المروي التفرد بما جرت العادة باشتهار مثل، احنا قلنا ايه؟ لما يكون خبر من شأنه الانتشار لازم ينتشر، خبر من شأنه الانتشار لابد ان ايه ينتشر، زي بالظبط كده مثلا زلزال في مكان معين، هل ممكن في زلزال حصل في الدنيا الدنيا كلها ما عرفتش؟ لازم الخبر ينتشر، فاذا لم ينتشر مثل هذا الخبر اعرف انه خبر مكذوب. يبقى من التفرد بخبر من شأنه ان ينتشر دليل على ان هذا الخبر خطأ. فالسائل بيقول ايه؟ طيب انت قلت الراجح من اقوال العلماء ان التفرد بما تعم به البلوى لا يرد به الخبر. نقول ما تعم به البلوى غير ما من شأنه ان ينتشر. ما من شأنه ان ينتشر مثاله ما ذكرناه، لكن ما تعم به البلوى يعني ما يحتاجه الناس جميعا او اكثر الناس، زي مثلا الحديث في احكام الطهارة احكام الوضوء، هذا مما تعم به البلوى ام لا؟ لان كل الناس يحتاجون هذا الحديث لانه ينبني عليه حكم يمس كل مسلم من المسلمين. لكن من الممكن ان يأتي بهذا الحديث رجل واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه يحتاجه كل الايه المسلمين. فما تعم به البلوى هو ما يحتاجه المسلمون عامة فيما يتعلق بايه امور عبادتهم او عقائدهم. هذا قد يكون مرويا من طريق رجل واحد وقد يكون مستفيضا مشهورا او متواترا وارد، لكن الخبر الذي من شأنه ان ينتشر لابد ان ينتشر، لانه صفة الخبر طبيعة الخبر هكذا وجد فيه سبب يدعو الى الانتشار. واذا لم ينتشر انت بتلقائية سترد ولا تقبله. يعني النهاردة لو جالك واحد كده واحد بس صحيفة كده من الصحف الصفراء بتاع اليومين دول قالت خبر معين، زي مثلا الخبر اللي هو قال لك السلفيين هيحرقوا شعر المتبرجات مثلا، الخبر ده مين اللي جابه؟ بعض الصحف الايه الصفراء، لكن حقيقة الخبر مكذوبة. الناس قاعدة كده تألف وتشوه صورة الايه السلفيين واهل السنة. اذا لم يمكن الجمع بين الحديثين ولم يعرف الناسخ والمنسوخ ولا امكن الترجيح بينهما وجب التوقف عن العمل باحد الحديثين. هل معنى احد الحديثين مجموعهما او واحد منهما؟ لا، ما هما حديثان متعارضان في الظاهر، لم نستطع ان نجمع بينهما ولا عرفنا الراجح من المرجوح ولا الناسخ من المنسوخ، فنقول ان شيء الينا الله اعلم ايهما اصح وايهما ارجح وما المراد من الحديثين حتى ياتي غيرنا فيدلي بدلوه في الحديث. واحد يقول نريد بعد ذلك دوره في كتاب تقريب العلم الحديث. ان شاء الله من حيث الدورة هيكون في دورة، اما الكتاب المقترح ان شاء الله تعالى سنحاول نجيب، يعني انا اختار الكتاب المناسب ان شاء الله. محاضرة لفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني غدا ان شاء الله تعالى الساعة الواحدة ظهرا بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، الدخول متاح للجميع ويوجد مكان للنساء. سبحان مغير الاحوال. ها؟ مسجد المدينة الجمعية بعد صلاة الظهر. ما خلاص يا ابني الخبر قلناه، احنا هنجادل في الخبر كمان؟ ده خبر يعني ما فيهوش ايه قولان. لماذا جعل من اقسام مدرج الاسناد بعض الالفاظ المدرجة في المتون؟ لان مصدرها الايه الاسناد، يعني الراوي الذي في الاسناد هو الذي تسبب في هذا. كيف يكون حديث سبع يظلهم الله في ظله مقلوبا برواية من حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه الرواية في صحيح مسلم؟ طب ايه المشكلة يعني يا اخي الكريم؟ احنا ما بنقولش حديث ضعيف، نقول هذه الرواية وقع فيها هذا القلب، والرواية الاصح التي في البخاري باللفظ الايه تقديم اليمين على الايه ايه وفي مسلم. ومن عادة الامام مسلم انه احيانا يأتي ببعض الروايات يعقب بها على رواية الاصل ليظهر وجه الاختلاف، لكن هي ليست العمدة عند مسلم. العمدة عند مسلم الرواية المحفوظة المشهورة دي، طريقة بقى يفهمها بقى المتخصص معايا. ولله قل بالله عليك، يعني الرسول كان قاعد كده هو قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هل الرسول قال لفظين؟ مش ممكن. اكيد ده واحد روى الحديث المعنى فقدم فيه وايه واخر. ها عله لا تقدح في اصل الحديث، الحديث طبعا صحيح، لكن لما نيجي بقى نقارن بين الفاظ الحديث نقول هذا اللفظ هو ايه؟ لا طبعا العله قد تقدح في اصل الحديث وقد تقدح في ايه في سياق معين معايا، وفي النهايه حتى السياق دوت ليس منكرا، لان المقصود ليس لا اليمين ولا الايه الشمال، المقصود هو المبالغه في إيه؟ اخفاء الصدقه. وده باب كبير بقى في الدراسات العليا، هنكلمكم ان احيانا العلماء حينما يجدوا مثل هذا الخلاف يغضون عنه الطرف، ليه؟ لانه لا ينبني عليه حكم. فاهم؟ لا ينبغي عليه ايه؟ حكم. ودي مسألة بقى زي حديث ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشاء العشي الظهر او العصر، في رواية الظهر ورواية العصر، وكل ده في بخاري ومسلم. فواحد يقول لك الله ده حديث ضعيف اهو، ده مرة قال العصر ومرة قال لك ايه الظهر، يبقى في مسلم حديث ضعيف. واحد تاني يقول لك لا ده هي حصلت مرتين، مرة في الظهر ومرة في العصر، بقول لك اعادة افادة. لا يا ابني، هذا من باب ايه؟ من باب ان الراوي روى الحديث بالايه؟ بالمعنى. فمرة قال الظهر ومرة قال العصر ومرة تردد فقال الظهر او العصر. العلماء بيقولوا سواء قال الظهر او العصر او لم يقل لا الظهر ولا العصر لا يؤثر في المعنى، لان العبرة ايه؟ ان من سهى في الصلاة يسجد يبني على ما صلى ويسجد ايه؟ السهو، سواء في الظهر او في العصر او في المغرب او في العشاء او في الفجر. فتحديد موضع الصلاة لا يتأثر به الحكم، لا يتأثر به الايه؟ الحكم. فلأجل هذا العلماء تغاضوا عن هذا، لانه لا ينبني عليه معنى يتغير به المعنى المقصود من الحديث. ده موضوع كبير وله امثله كثيره. اذا كان الغرض من الحديث معرفه المقبول والمردود، ماشي، فماذا يفيد معرفه المدرج في السرد ان كانت الزياده صحيحه من طرف اخرى؟ ما الروايه التي وقع فيها ادراج اي زياده، هذه الرواية خطأ عند العلماء. ما هو العلماء لما يقولوا من فوائد معرفة الحديث او من مقاصد معرفة الحديث معرفة المقبول والايه والمردود، يقصدون المتن بس والمتن والسند؟ يبقى لازم يعرف المقبول من السند والمتن والمردود من السند والمتن. فلما يحصل ادراج في السند لا يؤثر في المتن، نقول هنا وقع سند محلول، سند فيه خطأ، فالعلماء يحققون السند كما يحققون الايه واحد بيقول ممكن اجيب البحث المرة الجاية. هات يا عم، اخر موعد امبارح، اخر موعد ايه امبارح، بس هاته هنعمل ايه حتى يكون قضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.